إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. توماس هوبز. بهذه المقولة الشهيرة دارت أوروبا وإنسانها الحديث في فلك الصراع، فالصراع هو المفسر للماضي والحاكم على الحاضر والمتنبئ للمستقبل. فمن رأسمالية تمجد الصراع والمنافسة والاستحواذ إلى داروينية تقرر أن البقاء للأصلح، استطن الإنسان أن الكون يدار بهذا الصراع، ونشأت إحدى الفلسفات الوليدة من رحم هذا الصراع، الفيمينيزم أو حركة التمركز حول الأنثى بتعبير الدكتور عبد الوهاب المسيري، والذي رأى أنها تصدر عن مفهوم صراعي للعالم تتمركز فيه الأنثى حول ذاتها، ويصبح تاريخ الحضارة البشرية كله هو تاريخ الصراع بين الرجل والمرأة. ومع تزايد حركة نقد الدين في الفكر الغربي، وجهت حركات التحرير النسوية اتهامها نحو الدين، واعتبرت أنه الغطاء الذي كرس للسلطة الذكورية على مر التاريخ وأخضع المرأة لسلطان الرجل باسمه المقدس. ومع حركات الاستعمار والعولمة وتهجين الثقافات، انتقلت هذه الرؤية إلى مجتمعاتنا الإسلامية، وصار البعض يرى في الإسلام ما رأته حركات الفيمينيزم من عداء مع المسيحية والدين بشكل عام. فهل حقا يقف الإسلام في صف الرجل على حساب المرأة؟ وهل يؤيد خطابه هذه الرؤية وتؤكدها تشريعاته؟ أم أن الأمر يعتريه قصور في النظر وخلط في الميزان؟ لغة الخطاب. من أكبر الادعاءات النسوية على الأديان عموما وعلى الإسلام بوجه خاص هو اتهامه بالذكورية والتحيز في خطابه اللغوي للرجال دون النساء. فأصحاب هذا الادعاء يرون أن القرآن لا يعبر إلا باللفظ المذكر في السياق الذي يشترك فيه الجنسان، لكن هذا الاتهام يأتي من الجهل بقاعدة الاقتصاد اللغوي. فثمة قاعدة تسمى بأسلوب التغليب، وتعني تقديم أمر على أمر آخر في الكلام، والتغليب لا يعني تكريم المغلب وتفضيله على المغلب عليه، وإنما غايته هي الاختصار في الكلام والتخفيف والاستغناء بما يكفي عن غيره. فالعرب كانوا يعبرون عن أبي بكر وعمر بالعمرين، فيغلبون عمر لأنه الأخف نطقا، ويقولون عن الكوفة والبصرة البصرتان للسبب نفسه. والذي يحكم قاعدة التغليب أن مسميات الذكور دائما مختصرة وحروفها قليلة بعكس الإناث، فإذا نظرنا إلى لفظتي مسلم ومسلمة وجدنا مسلم أخف، فإن خاطبناهم نقول مسلم بناء على الاقتصاد فقط وليس لقصر الأمر على الرجال. وبمد الخط على استقامته يمكننا تعميم هذه القاعدة على مختلف النصوص التي تخاطب المؤمنين بصيغة المذكر، هذا بخلاف الآيات الوفيرة في مخاطبة المؤمنين بجنسيهما. كما أن كل تقديم للذكور على الإناث لا يشترط فيه تفضيل الذكر، فالظلمات مقدمة على النور في الخطاب القرآني، وكذلك الدنيا مقدمة على الآخرة في أكثر من آية، وكل ذلك لا يعني أن المقدم مفضل عما تلاه، ومنه تقديم الرجال على النساء في الآيات وتعلقه بالأسلوب البياني واللغوي الذي يقدم المذكر أو يغلبه لخفته. التصور عن الله. حسناً، دعنا نخرج من الخطاب الآن، ولكن ماذا عن تصوير الإسلام للإله؟ إنهم يقولون أن الإسلام يصوره بصيغة الذكورية، وكذا هو الحال مع أسمائه الحسنى، ما يثبت تحيز الإسلام ضد المرأة حين يجعل الإله الذي خلق الجنسين ذكرا والعياذ بالله. وعلى الرغم من شيوع هذا الادعاء، إلا أنه يقع في مغالطة بديهية ساذجة للغاية. فتعامل مع الإله لا يمكن أن يتم من خلال مقاييس المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى ليس ذكرا وليس أنثى وليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. كما أن الآية الكريمة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فقد أتت في سياق الرد على مشركي مكة الذين اعتقدوا أن الله أبا للملائكة، مع أنهم يدعون أنه لا صاحبة له، فجاءت الآية لإبطال دعواهم من صلب ما يدعون به. أيضا فلو جاز التعامل مع الله بمنطق التحيز لجاز القول بأن الله متحيز للأغنياء لاتصافه بالغنى، أو للأقوياء لأنه القوي، أو متحيز ضد الصم والمكفوفين لكونه السميع البصير، وحاشاه تعالى، ولكنه منطق لا يمكن قبوله عقلا بأي حال. لكن يبقى السؤال، لماذا يأتي لفظ الجلالة الله بصيغة المذكر؟ وللإجابة عنه يجب أن نعود إلى طبيعة اللغة المستخدمة كما سبق، فالتذكير هو الأسلوب الافتراضي للتسمية، حتى أن العرب يستخدمون اللفظ المذكر في حال الأنثى إذا عبر عن شيء لا يمكن الالتباس حوله ولا تختص به إلا الإناث، فيقولون امرأة حامل وناهد وناشز وطالق، فلا يكون تذكير لفظ الجلالة انتقاصا من الأنثى، وإنما هو لما جرى عليه عرف اللغة. كما أن التعبير عن لفظ الجلالة باللفظ المؤنث لا يلغي المشكلة، وإنما سيعكسها ويكون في منطق أصحابها تحيزا مقابلا للأنثى، غير أنه في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك. هنا التقييد والتشريع. بخلاف المشكلة التأسيسية فيما يتعلق باللغة، فإن محارب الذكورية يرون أن التشريعات الإسلامية تنادي بأفضلية مطلقة للرجل وتقدم تقييدا مقابلا للمرأة بوجه خاص، لكن هل يبدو ذلك حقيقيا بالفعل؟ والانشغال بالتفريعات قد يصرف الذهن عن الأصل القرآني ورؤيته الشمولية في جانب التشريع، والتي تتعامل معه كمنهج لتسيير الحياة بين جنسين وليس كأداة لتمييز أحدهما على الآخر. فالخطاب القرآني تعامل مع المرأة كأصل للوجود الإنساني مثل الرجل، ولم يعاملها كملحق له أو فرع عنه، الأمر الذي لا نجده في مناهج وأفكار سادت وما تزال حتى الآن. فمن يعتقدون بتناسخ الأرواح يؤمنون بأن المرأة روح معاقبة ولدت لتتطهر ثم تعود ذكرا، كما أن المرأة في قراءات الكنيسة الأوروبية كانت الغواية التي أخرجت آدم من جنته، وفي آراء الفلاسفة التنويريين كديكارت وروسو هي كائن جسدي غير عقلاني وأداة للجنس والإنجاب. حتى في الفلسفة اليونانية رأى أرسطو أن المرأة عبارة عن ذكر مشوه لم يرق بعد لأن يكون إنسانا، بينما رأى أستاذه أفلاطون أن جنس النساء هم الرجال الجبناء والأشرار الذين فشلوا على الأرض، فتم عقابهم بأن ولدوا نساء من جديد. فأين الإسلام من كل هذا؟ لقد كانت المرأة في الإسلام وما تزال مخلوقا كامل الأهلية، فالنساء شقائق الرجال ونظراؤهم إلا فيما تفاضل فيه بعضهم على بعض، غير أن من يثيرون دعوى ظلم التشريع الإسلامي للمرأة ينطلقون من دعوى غير منطقية، وهي تقديم المساواة على العدل. فأنت إن أعطيت ولدك شطيرة ثم أعطيت أخاه الرضيع شطيرة مماثلة، فأنت ستكون حققت المساواة بينهما، لكنك لن تكون عادلا لأن مساواتك أضرت بمن لا يحتاجها. ولعل المثال الأبرز هنا هو قضية الميراث وتمييز الذكر بضعف حظ الأنثى، في حين أن المتأمل سيجد أن الأنثى تفوق الذكر في الميراث في نحو 30 حالة ويفوقها في 4 حالات فقط. فالذكر لا يفوق الأنثى إلا في حال تساوي درجة القرابة والجيل الوارث، وإلا فالبنت ترث من أمها أكثر مما يرثه أبوها، ولا يرث أخوها أكثر منها إلا لكونه محملا بأعباء شرعية أكبر كالنفقة وتجهيزات الزواج وغيرها، حتى أنه قد تفرض عليه نفقتها هي نفسها. وهكذا هي حكمة التشريع في مختلف القضايا. فالشريعة كما ساوت بين الجنسين في أصول الدين ومبدأ الثواب والعقاب، وراعت الفروقات بينهما في جوانب التمايز ولم تفرض على أيهما ما لا يطيقه، فالاختلاف التشريعي بينهما ليس راجعا إلى وصف الأنوثة ولا الذكورة فقط، وإنما هو راجع إلى الخواص النفسية والعاطفية التي ترتبط بتلك الأوصاف، فيكون تقديم كل جنس قائما بما حباه الله من قدرات تجعله أهلا لذلك. فالمرأة لا تطيق القتال ولا العمل الشاق، فلم يفرض عليها الجهاد ولا النفقة، ولكنها تفوق الرجل في الرعاية والحنان، فكان لها فضل الأمومة أضعاف فضل الأبوة وقدمها الله على الرجل. هذا التميز التشريعي يؤيده المنطق البشري كما ورد على لسان رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية ريني ماري، حيث تقول إن المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد الطرفين على حقوقه. وبنظرة أكثر اتساعا يمكننا أن نرى في التشريع الإسلامي فيما يخص المرأة تكريما استثنائيا ينفرد به الإسلام عن غيره، فهو اهتم بها من كل جانب، فلم يشملها فقط في تشريع عام يساويها بالذكر في الحقوق والواجبات، بل وخصها بتشريعات حصرية تناسب قدرتها وفطرتها، كما خص الذكر بما يوافقه. هناك نعيم الجنة. في سياق آخر يرى متهم الإسلام بالذكورية أن الخطاب القرآني قد اقتصر على وعد الرجال بالنعيم المقيم، فيما لم تنل المرأة شيئا من هذا. لكن كيف يمكننا تصديق هذا مع هذه الآية؟ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أليس هذا اتفاقا في المصير؟ يقولون نعم، ولكن أين نعيم المرأة الخاص الذي وعد بمثيله الرجل؟ حينها نعود أدراجنا إلى اقتصادية اللغة وأسلوب التغليب، فغلبة الخطاب المذكر لا تنفي شموله للإناث كما سبق، فالمرأة داخلة في الوعد والبشرى كذلك، بل إن القرآن قد اختصها بذلك صراحة في قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وقد ذهب الطبري وغيره من كبار المفسرين إلى أن المقصود بهذه الآيات هن نساء المسلمين، ووعدهن بدرجات لا يتصورنها من الحسن والجمال، وهو عين ما تحبه المرأة وتصبو إليه، حتى أن الحديث الشريف وصف ذلك صراحة في قوله: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقد يكون للنساء فيها ما ليس للرجال، كما للرجال ما ليس للنساء، وليس في الجنة منع وحرمان، ولكن لكل فيها ما يناسبه، وكل مأمول فيها مجاب. فإن كان الأمر كذلك فإنه من المتوقع أن يكون للنساء في الجنة ما يناسبهن ويسعدهن، فضلا عن كوننا لا نعلم كل نعيمها، بل ما نعلمه هو أقل بكثير من المتاح. والقرآن قد أطلق كل هذا ببشراه الدائمة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.